بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح مختصر زاد المعاد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الدرس 83. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم في رسل العدو ألا يقتلوا ولا يحبسوا، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقض. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل فيه مسألتان. المسألة الأولى في حكم رسل العدو، حكم رسل العدو إلى ولي أمر المسلمين للتفاوض في الأمور السياسية، فهذا أمر جاري ومعروف، والرسل الكفار لا يقتلون بل يمكنون من دخول البلاد الإسلامية ليبلغوا ما معهم من الرسائل إلى ولي أمر المسلمين، ثم يرجعون إلى بلادهم بأمان لا يتعرض لهم أحد. وكذلك رسل المسلمين إلى الكفار يذهبون إلى رؤساء الكفار برسائل ولي أمر المسلمين وتفاوضون معهم ويرجعون، هذا شيء معروف، هذا هو ما يسمى الآن بالعرف الدبلوماسي عند الدول، دول الإسلام ودول الكفر. ولولا هذا ما تمت الأمور، لا بد من هذا. نصارى نجران جاءوا وفدوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلوا عليه في مسجده، جلسوا معه يتفاوضون، وفاوضهم النبي صلى الله عليه وسلم وناظرهم، كما ذكر الله ذلك في سورة آل عمران، أول سورة آل عمران، بل يمكن الثلث منها كله في وفد نصارى نجران. ولما حانت صلاتهم وهم في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم فصلوها في مسجده، يصلون إلى المشرق، قبلتهم المشرق قبلة النصارى، قبلة اليهود الصخرة بيت المقدس، ما أذن لهم فصلوا، يعني هذا دينهم. تفاوضوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورجعوا، ومنهم من أسلم كما هو معروف. على إثر ذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لما أبرم العهد معهم أرسل إليهم أبا عبيدة بن الجراح لقبض الأموال، لأنه أمين هذه الأمة رضي الله عنه، وأرسل معاذ بن جبل رضي الله عنه لأنه فقيه هذه الأمة، أرسله ليعلمهم ويدعوهم إلى الإسلام ويتولى شؤون المسلمين هناك. فهذا دليل على تفاوض بين المسلمين وبين الكفار. كذلك رسل مسيلمة، مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل مسيلمة اثنين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، استقبلهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ ما عندهم من الرسالة والكلام، ثم رجعوا إلى مسيلمة. كذلك رسل الفرس المجوس جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تفاوضوا معه ورجعوا إلى قومهم. هذا عرف جاري، عرف دولي دبلوماسي، لا تتم المصالح إلا به. نعم، هذه مسألة. مسألة الثانية، وفي النبذ إلى من عاهده على سواء إذا خاف منه النقض. إذا عاهدهم، المسألة الثانية أن ولي أمر المسلمين إذا أبرم عهدا مع الكفار على على إيقاف الحرب بين المسلمين والكفار ثم خاف منهم الخيانة، فإنه لا يباغتهم بالهجوم عليهم، بل قبل ذلك ينهي إليهم عقدهم، يعلن لهم أنه لا عهد بيننا وبينكم، ويعطيهم مهلة أيضا. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فهذا من الوفاء، وفاء الإسلام بالعهود، عدم الغدر والخيانة. نعم، ثبت أنه قال عليه الصلاة والسلام لرسولي مسيلمة لما قال سيلمة. لرسولي مسيلمة لما قال نقول إنه رسول الله، لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. لما جاء رسل مسيلمة اثنان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، كتب مسيلمة إلى الرسول من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الأرض بيني وبينك نصفين. فرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. وقال للرسول ما تقولون في مسيلمة؟ قالوا نشهد أنه رسول الله. فلم يقتلهم عليه الصلاة والسلام، لأن رسل الكفار ما تقتل. وقال لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، دل على أن رسل الكفار لا يقتلوا. وهذا فيه الرد على المتحمسين الآن الذين يدعون الجهاد ويقتلون الكفار بأي صفة، ويفجرون يعني مساكنهم ويخربون. هذا ما هم من هدي الإسلام أبدا، هذا ما هم لا من هدي الإسلام ولا من هدي الكفار، هذا هدي الوحشية، ما هم من هدي حتى الكفار ما يعملون هذا، ما هم من هدي البشرية، هذا من هدي الوحوش. لكن الجهل يفعل بصاحبه أشد من هذا. نعم، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي رافع وقد أرسلته قريش إليه وأراد أن لا يرجع، فقال إني لا أخيس بالعهد ولا أحبس البرد، ولكن ارجع. البرد، نعم، ولا البريد، البرد يعني جمع بريد هو الرسول. نعم، ولا أحبس البرد ولكن ارجع، فإن كان في نفسك الذي فيها الآن فارجع. نعم، الكفار في مكة أرسلوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أبا رافع، أبو رافع أسلم وأراد أن لا يرجع إليه، الرسول صلى الله عليه وسلم رده إليهم ليبلغهم الرسالة، إن كان صادقا في إيمانه فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. لا يخيس، إني لا أخيس بالعهد يعني لا أنقض العهد. العهد إن الرسل ما تقتل ولا يلجأون في بلاد المسلمين حتى يبلغوا ما معهم إلى قومهم، ثم هم يتصرفون في أنفسهم، لا يلجئهم ويقطع الرسائل بينه وبين الكفار. هذا من الوفاء، من وفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، فرده إليهم. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد إليهم أبا جندل. كذلك في صلح الحديبية معروف الذي سماه الله فتحا مبينا للمسلمين، كان من بنود المعاهدة أن من جاء من الكفار مسلما فإن الرسول يرده إليهم، ومن ذهب من المسلمين إلى الكفار فلا يردونه. فشق ذلك على الصحابة، شق عليهم ذلك، إلا أبا بكر رضي الله عنه فإنه مطمئن بهذا. فراجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا البند، فقال من ذهب منا إليهم فلا رده الله، ومن جاء منهم مسلما نرده وسيجعل الله له فرجا ومخرجا. ومنهم أبو جندل ابن سهيل بن عامر، أبو جندل جاء مسلما يريد الالتجاء إلى المسلمين، لكن البند يقتضي أن يرده الرسول صلى الله عليه وسلم، فرده عليهم، رده عليهم بموجبه ولم ينقض العهد، فرد المسلمين الكفار وفاء بالعهد. وكذلك أبو بصير أيضا، لكنه ما لم يذهب إلى الكفار، بل أخذ في الجبال على الطريق بين مكة والمدينة، وصاروا يتعرضون لقوافل المشركين ويقتلون ويأخذون الأموال، حتى طلبوا من الرسول أنه يأخذهم بس يفكه منهم. فعند ذلك جعل الله لهما فرجا ومخرجا. نعم. وجاءت سبيعة الأسلمية فخرج زوجها في طلبها، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يخرجها إلا الرغبة في الإسلام، وأنها لم تخرج لحدث أحدثته في قومها ولا بغضا لزوجها، فحلفت فأعطى زوجها مهرها ولم يرده عليه. يدل على أن المرأة تختلف عن الرجل، الرجل يرده ولو أسلم، أما المرأة فلا يردها لأنها ضعيفة، المرأة ضعيفة قد يصرفونها عن دينها، أما الرجل إنه فيه رجولته وقوته وشهامته تخلص منه، لكن المرأة ما تخلص. فلذلك أنزل الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، يمكن ما هم مؤمنات لكن يريد يعني الفرار من أزواجهن ومن الكفار، لا من أجل الإسلام وإنما من أجل التخلص من الضيم ومن التضييق. امتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن، بعد الامتحان إن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا ترجعوهن إلى الكفار. فدل على الفرق بين المرأة والرجل في هذا الأمر. لكن يعطى زوجها الكافر، يعطى مهره الذي دفعه، وآتوهم ما أنفقوا، هذا من العدل. نعم. وقال الله تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. يعني إذا أراد ولي أمر المسلمين نقض العهد الذي بينه وبين الكفار لا ينقضه مفاجأة. أول شيء ما ينقضه إلا لسبب، لا ينقضه إلا لسبب يقتضي نقضه، فإذا تحقق سبب النقض فإنه لا يفجعهم بل يعطيهم الإنذار أنه ينقض العهد الذي بينه أو انتهى العهد الذي بينهم، يعطيهم مهلة حتى يرتبوا أنفسهم. فالإسلام دين وفاء ما هو دين غدر. في هذا رد على هؤلاء الجهال المتشددة الذين يأخذون الأمور من غير فقه ومن غير روية، وإذا قيل لهم في ذلك قالوا أنتم متساهلون، أنتم مداهنون، أنتم ما تجاهدون في سبيل الله، أنتم وأنتم. يجب أنهم يفهمون هذه الأمور. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى فلا يحلن عقدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. صححه الترمذي. نعم. إما أن المسلمين يفون بالعهد إلى تمامه، إلى تمامه، وإن بدا لهم نقضه قبل تمامه لسبب يقتضي ذلك فإنهم يعلمون الكفار، يعلمونهم بذلك ولا يفاجئونهم، لأن الإسلام ما هو دين خيانة، دين وفاء حتى مع العدو. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. والشنآن معناه البغض. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، حتى لو أنهم أخطأوا عليكم. الذين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن المسجد الحرام يوم الحديبية ما يوجب هذا أن المسلمين يغدرون بهم وينقضون الصلح الذي بينهم. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. وفي حديث آخر: يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. فهذه أربع قضايا. نعم. يعني المسلمون تتكافأ دماؤهم، يقتل المسلم بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر، لكن المسلم بالمسلم يقتل قصاصا، تتكافأ دماؤهم. أما الكافر والمسلم فلا تتكافأ دماؤهم. ويسعى بذمتهم، هذا الشاهد، يسعى بذمتهم أدناهم. إذا واحد من المسلمين أجار كافرا يجب على المسلمين أن يؤمنوه، لأنه أجاره واحد من المسلمين. ولا يقولون: ما أنت ما أمنك ولي الأمر، إحنا ما رضينا، إحنا ما. هذا مسلم له ذمة، ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، ولو كان ما له شأن، ما دام مسلم وأمن كافرا أي إنه يؤمن وفاء من الإسلام بالأمان واحتراما لذمة المسلم. ولهذا لما في فتح مكة لما جاء واحد من الكفار واستجار بأم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها، بنت عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأراد علي رضي الله عنه أن يقتله، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أجرنا من أجرت يا أم هاني، أجرنا من أجرت يا أم هاني. دل على أنه ولو امرأة إذا أجارت كافرا فإنه يحترم ذمة المسلم والمسلمة. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم. فهذا فيه أن الكفار إذا دخلوا بلاد المسلمين استجلبهم واحد من المسلمين عمالا يعملون عنده أو ما يجوز قتلهم ولا الإساءة إليهم حتى يخرجوا من بلاد المسلمين، ما داموا في بلاد المسلمين وجلبهم واحد من المسلمين فإنه بموجب عقد بينه وبينهم فإنه يجب الوفاء بالعقد حتى ينتهي ثم يردون إلى بلادهم. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. بذمتهم أدناهم، فكيف إذا كان الذي منح هذا هو ولي الأمر مع شركات أو مع مهندسين أو مع من الكفار وجاءوا يعملون في بلاد المسلمين لأعمال المسلمين، يجون المخربين ويقتلونهم ويفجرونهم ويقولون هذا من الجهاد في سبيل الله، هذا تجني على الإسلام، هذا تجني على الإسلام وتنفير من الإسلام. لكن بسبب جهلهم أنهم وقعوا في هذا، والجهل داء قاتل. نعم. وفي حديث آخر: يجير على المسلمين أدناهم ويرد عليهم أقصاهم. فهذه أربع قضايا ذكر منها أن المسلمين يد على من سواهم، يعني أنهم يد على من سواهم من الكفار، كل المسلمين دولة واحدة وأمة واحدة لا يتفرقون بقيادة ولي أمرهم. نعم. ذكر منها أن المسلمين يد على من سواهم، وهذا يمنع تولية الكفار شيئا من الولايات. الكافر لا يولى شيء من الولاية على المسلمين، إمارة ولا قضاء وإلا ما يولى، لكن يستجلب عاملا يعمل أجيرا لا بأس بذلك. نعم. وقوله: يرد عليهم أقصاهم، ولا يحط وزير ولا مستشار، ما يحط الكافر بطانة، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يلونكم خبالة، ما يتخذ منهم بطانة. أما أنه ينتفع بخبراتهم وعلومهم من باب الأجرة لا بأس بذلك. نعم. وقوله: يرد عليهم أقصاهم، يوجب أن السرية إذا غنمت بقوة جيش كانت الغنيمة بينهم. نعم. إذا الجيش الغازي من المسلمين أرسل سرية إلى الكفار، والسرية هي القطعة من الجيش تخرج منه لغرض وتنضم إليه، والجيش يكون ردءا لها ترجع إليه، فإذا غنمت السرية لا تختص بالغنيمة بينها وبين الجيش كله. نعم. وأنما صار في بيت المال من الفيء لقاصيهم ودانيهم، وإن كان سبب أخذه دانيهم. نعم. أن الغنيمة الفيء أنه يكون في مصالح المسلمين كلهم، من غزا ومن لم يغزو، أما الغنيمة فهي للغزاة، أما الفيء إنه يكون لبيت مال المسلمين جميعا. نعم. وأخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وأيلة من العرب. وأخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وأيلة من العرب. أيلة. نعم. ومن نصارى أيلة يعني. نعم. ومن هذا دليل على أخذ الجزية من النصارى عربا كانوا أو عجما، ليس هذا خاصا بنصارى العجم بل حتى نصارى العرب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذها من نصارى نجران وهم عرب، وأخذها من نصارى أيلة وهم عرب أيضا. والجزية هي مقدار من المال يدفعه الكتابي للمسلمين لأجل الأمان على دمه وماله ويعيش بين المسلمين تحت حكم الإسلام. قال الله جل وعلا: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ففيها ذلة للكفار وفيها عز للمسلمين. الجزية فيها ذلة للكفار صاغرون، وفيها عز للمسلمين ومصلحة للمسلمين، هذه الجزية. وقد اختلف العلماء هل هي خاصة بالكتابيين من العجم أو هي عامة للكتابيين من العرب والعجم. الشيخ هنا يقول إنها ليست خاصة بل هي عامة العجم والعرب. نعم. وأخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من نصارى نجران وأيلة من العرب ومن أهل دومة وأكثرهم عرب. كلهم عرب. نعم، أهل نجران عرب، أهل أيلة عرب، وأكثر نصارى، أكثر نصارى دومة أيضا من العرب. دومة هي الجوف اللي يسمى الآن الجوف وسكاكة وكلر. نعم. وأخذها من أهل الكتاب باليمن وهم يهود. لما أسلم أهل اليمن جاء اليهود وعاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم على الجزية فأخذها منهم وهم عرب. نعم. وأخذها من المجوس. أي أخذها من المجوس. المجوس يلحقون بأهل الكتاب، هي تؤخذ من أهل الكتاب، هذا هو الأصل. أخذها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من المجوس، وهم الذين يعبدون إلهين اثنين، يعبدون النور والظلمة، يعبدون إلهين، يعبدون النار، يوقدون النار ويعبدونها، يحطون بيوت للنيران ويوقدونها وعليها سدنة ويعبدونها والعياذ بالله. هؤلاء هم المجوس. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية منهم وألحقهم بأهل الكتاب. قال صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ألحقهم بأهل الكتاب. نعم. ولم يأخذها من مشركي العرب. أما المشركون الذين ليس لهم كتاب لم يأخذها منهم، أما الإسلام وإما القتل أو الاسترقاق. نعم، لأنهم ليس لهم كتاب. طيب المجوس لهم كتاب؟ نعم، يقولون لهم كتاب لكنه رفع، وإلا هم أصل لهم كتاب. نعم. قال أحمد لهم شبهة كتاب. نعم. قال أحمد والشافعي لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس. نعم. وقال الطائفة تؤخذ من الأمم كلهم أهل، تؤخذ من الأمم كلهم أهل الكتاب بالقرآن، والمجوس بالسنة، ومن عداهم يلحق بهم. هذا عموم يعني، لأن المجوس، وهذا هو الذي اختاره المؤلف. نعم. لأن المجوس أهل شرك لا كتاب لهم، وإنما لم يأخذها من مشرك العرب لأنهم أسلموا كلهم قبل نزولها. ولا نسلم أن كفر عبدة الأوثان أغلظ من كفر المجوس، بل كفر المجوس أغلظ. نعم. فإن عبدة الأوثان مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم إنما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله، ولم يكونوا يقولون بصانعين صانعين ولا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات. نعم، مشرك العرب أخف شركا وأخف كفرا من المجوس، ومع هذا أخذها من المجوس. فأخذها من مشرك العرب من باب أولى لأنهم أخف منهم. نعم. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم. العرب يعني مشرك العرب كانوا على بقايا من دين إبراهيم، ولهذا كانوا يحجون في الجاهلية ويعتمرون. نعم. وكانوا على بقايا من دين إبراهيم، وكان له صحف وشريعة. كان إبراهيم عليه السلام له صحف وله شريعة، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، دل على أن إبراهيم له صحف من كتاب من الله عز وجل. نعم. والمجوس لا يعرف عنهم التمسك بشيء من شرائع الأنبياء. نعم. وكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر والملوك يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، ولم يفرق بين عربي وغيره. كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل هجر وهي الأحساء يدعوهم إلى الإسلام، وفيهم المجوس وفيهم المشركون الوثنيون وفيهم الكتابيون، ولم يفرق بينهم، يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية، أو الجزية، الشاهد فيه أو الجزية، دل على أنها تؤخذ من عموم الكفار كتابيين وغير كتابيين. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ من كل حالم دينارا أو قيمته معافريا وهي ثياب باليمن. نعم، الجزية مقدار، هذا مقدار الجزية، بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤخذ من كل حالم يعني محتلم يعني بلغ، أما من دون البلوغ فلا يؤخذ منه شيء، والمرأة ما يؤخذ منها شيء، الكبير والضعيف ما يؤخذ منه شيء، والفقير ما يؤخذ منه شيء، إنما يؤخذ من أغنيائهم ومن الذين يخشى منهم حمل السلاح يؤخذ منهم. نعم. مقداره دينار يعني مثقال، الدينار هو المثقال من الذهب، هو المثقال من الذهب يسمى دينار، نقود كانت من الذهب وزن كل واحد منها مثقال، هذا الدينار. وأما الدرهم فهو النقد من الفضة، ما كان في الأول هنا ورق نقدي، لا، النقود إما من الذهب وإما من الفضة، فالنقد من الذهب يسمى دينار والنقد من الفضة يسمى درهما. نعم. وأمر صلى الله عليه وسلم معاذا أن يأخذ من كل حال من لأنه دينار. أرسل معاذا إلى اليمن. نعم. أن يأخذ من كل حال من دينارا أو قيمته معافريا وهي ثياب باليمن. الأصل الدينار، أو يأخذ قيمة الدينار لمن ليس عنده دينار. نعم. وعمر من ثياب وغيرها. نعم. وعمر رضي الله عنه جعلها 4 دنانير، فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم ضعف أهل اليمن، وعمر علم غنى أهل الشام. دل على أن هذا خاضع للأحوال والاجتهاد، زيادة والنقص، لأن عمر أخذ 4 دنانير بينما الرسول أمر معاذا أن يأخذ دينارا لضعف أهل اليمن وفقرهم، وأما أهل الشام فهم أغنياء. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت حلفاؤهم على حلفائه فغدروا بهم، فرضيت قريش وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم. نعم، هو صلح الحديبية يتضمن من بنوده أن من دخل في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يقبله، ومن دخل في جوار قريش فإنهم يقبلونه، ولا يعتدي أحد على أحد، ما يعتدي أحد على أحد، لا على جيران قريش ولا على جيران الرسول صلى الله عليه وسلم. خزاعة دخلت في جوار الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبيلة من قبائل العرب دخلت في عهد قريش أو في جوار قريش، بنو بكر دخلوا في جوار قريش، واستمر العهد قائما حتى اعتدى جيران قريش وهم بنو بكر على جيران الرسول وهم خزاعة، فبذلك انتقض عهد قريش، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح مكة. نعم، هذا هو السبب في غزو مكة وفتح مكة، أنهم نقضوا العهد بأنهم اعتدوا على حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استباح غزو قريش من غير نبذ عهد إليهم لما عدت حلفاؤهم على حلفائه فغدروا بهم فرضيت قريش. هذا هو السبب، أن قريش رضيت ولا كفت حلفاءها عن حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم يعلمون، هم ما يحتاج أنهم ينبذ إليهم لأنهم يعلمون أن هذا نقض للعهد. نعم. وألحق ردأهم في ذلك بمباشرهم. نعم، ألحق المباشر مع ألحق الرد وهو المساعد بالمباشر. نعم. فصل في حكمه صلى الله في أحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه. النكاح من سنن الله في خلقه بين بني آدم ذكور والإناث، وفيه مصالح عظيمة، منها الإعفاف، إعفاف الزوجين بعضهما لبعض، قيام الزوج على الزوجة وكفالة الزوجة وحفظها، ومنها قضاء الشهوة بين الجنسين، ومنها الذرية والإنجاب، مصالح كثيرة بالنكاح. وأهم شيء أنه يعف عن السفاح وعن الزنا وعن ضياع الأنساب وفساد الأخلاق، وفيه حفاظ على الصحة. أما السفاح والزنا فهو موقع في الوباء وفي الأمراض الفتاكة كما هو معروف. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فيه ضياع الأنساب، فيه نشر الأمراض، فيه ضياع الحياء والعفة، فيه آفات كثيرة الزنا والعياذ بالله. ساء سبيلا، لم يحدد آفات الزنا. فالنكاح فيه عصمة من الزنا وآفاته، والحمد لله. وهو منتج الزنا، النكاح منتج من الذرية هو. وأما الزنا فهو سفاح ضايع، ولا ما أو أولاد الزنا ما لهم آباء ولا نسب والعياذ بالله، ضائعين. هذا من مساوئ الزنا. قال ما قال لا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا، يعني اجتنبوا الوسائل التي تفضي إلى الزنا، مثل النظر، مثل الخلوة مع الرجل، مثل سفر المرأة وحدها، مثل التبرج، مثل كل هذه وسائل للزنا منعها الله وحرمها. فإذا رخص في هذه الوسائل وقع الزنا، لأن الشهوة موجودة، بين الرجل والمرأة. فإذا جلس بعضهم إلى بعض واختلطوا، هذا الزنا قريب، الشيطان حاضر. ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فيقولون لا، أنتم تسيئون الظن، وأنتم متشائمون، وأنتم ما لسنا متشائمين ولسنا، لكن هذا واقع. فإذا انتهكت هذه الوسائل التي منعها الله وحمى بها الفروج وقع الزنا ولا شك. حتى الرجل الصالح الدين عليه خطر من المرأة، لا سيما إذا كانت جميلة وخلا بها أو سافر بها أو شاركته في العمل أو جلست إلى جنبه على كرسي الدراسة أو الامتحان أو في المقابلات أو في التلفزيون أو في الإذاعة، زميلته مذيعة بجنبه متجملة وهو شاب، يا سبحان الله، يعني تجيب البنزين عند النار وتقول لا ما يخالف، ما هو يعني بنزين الحال هو النار الحالة، طيب تجيبه بجنبه وتقول هذا مثله أشد، هذا أشد من البنزين والنار. الشهوة والعياذ بالله شهوة عارمة. ولذلك الله جل وعلا جعل حواجز تمنع من الوقوع في الزنا، إذا حوفظ عليها قل الزنا أو انقطع، إذا ضيعت وقع الزنا بلا شك. مهما كان لهم فيهم دين وفيهم حياء، ما يؤمن الزنا على ابن آدم إلا بالوسائل التي تمنع منه. نعم. فصل في أحكامه صلى الله عليه وسلم في النكاح وتوابعه. ثبت نعم. أحكامه يعني أحكام النكاح. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد نكاح ثيب زوجها أبوها وهي كارهة. الزواج لا يكون إلا بالتراضي بين الزوج والزوجة، لا يكون إلا بالتراضي. لكن إذا كانت المرأة ما عندها خبر، مثل صغيرة دون البلوغ، صغيرة دون البلوغ ما عندها خبر ولا تعرف، هذه لأبيها أن يزوجها وهي صغيرة، إذا اختار لها كفءا صالحا فله أن يزوجها. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين، ودخل بها وهي بنت 9 سنين، فدل على أن الأب إذا رأى المصلحة في تزويج الصغيرة يزوجها، وهذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا تابع للمصلحة ما هو للشهوة والطمع وغير ذلك، هذا تابع لمصلحة المرأة، مصلحة البنت، ما هي مصلحة الأب وطمع الأب. فالذين ينكرون تزويج الصغيرات الآن، وسائل الإعلام شانة حمله على تزويج الصغيرات، وهم لا هم لا يريدون الزواج، يحاربون الزواج، ما هو بس زواج الصغيرات، يحاربون تعدد الزوجات، يحاربون تزويج الكبير كبير السن، يريدون أن يقللوا من الزواج مهما أمكن حتى ينقطع ويكون الذكور والإناث مثل البهائم، هذا الذي يريدون شاءوا أم أبوا. فتزويج الصغيرة لا إنكار فيه إذا انضبط بالضوابط الشرعية، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ليشرع للأمة هذا الشيء، فلا غبار عليه أبدا. أما إذا بلغت المرأة حاضت، يعني المرأة تبلغ بالحيض، إذا حاضت فقد بلغت، وأقل سن تحيض له 9 سنين أقل سن، إذا حاضت فقد بلغت، أو أنزلت وجدت يعني احتلمت في الليل وأنزلت فقد بلغت، أو تمت 15 سنة فقد بلغت. إذا بلغت المرأة فلا بد من رضاها، ما تزوج، ما هي مثل من دون البلوغ يزوجها أبوها ولو لم يؤخذ رأيها، لا بد من أخذ رأيها. إن كانت بكرا فإنها تستأذن، أي البكر تستحي أن تقول ما يخالف أبي الزوج، تستحي. قال صلى الله عليه وسلم إذنها صماتها، إذا قيل لها نبي نزوجك فلان فسكتت فقد رضيت به، أما لو قالت لا ما بي، بل هذه صرحت إذنها صماتها. وأما الثيب، أما الثيب فلا تزوج حتى تصرح بالرضا، تقول نعم أريده، اعقدوا لي عليه أو ما أشبه ذلك، لابد من التصريح. أخذوا هذا، الصغيرة التي دون البلوغ يزوجها وليها من غير إذنها لأنها ليس لها إذن، يزوجها أبوها خاصة، وأما من بلغت وهي لم تتزوج بكر فهذه تستأذن، فإذا سكتت فمعناه أنها رضيت، معناه أنها رضيت فتزوج. أما الثيب فلا بد أن تصرح بالرضا والقبول، لأنها عرفت الزواج وعرفت، وأيضا ما يمنعها الحياء من أن تصرح بالقبول أو الرفض، ما يمنعها الحياء. فهذا هو تقسيم في تزويج الإماء وتزويج البنات. قال الله جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم، الأيام الذين الرجل الذي ليس له زوجة يقال له أيم، المرأة التي ليس لها زوج قالوا لها أيم، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم يعني المماليك وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم وإذا زوجت المرأة من غير رضاها فلها الخيار، إن شاءت أمضت وإن شاءت فسخت دفعا للضرر عنها. نعم. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه رد نكاح ثيب زوجها أبوها وهي كارهة. نعم. وفي السنن زوجها أبوها وهي كارهة وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك فأعطاها صلى الله عليه وسلم أعطاها الإذن في أن تفسخ، إذا لم ترضى لها حق الفسخ، دل على أن المرأة البالغة إذا زوجت بغير رضاها أن لها الفسخ. العقد صحيح لكن يبقى لها الخيار. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه خير بكرا زوجها أبوها وهي كارهة، وثبت عنه لا تنكح البكر حتى تستأذن وإذنها أن تسكت. نعم. وقضى بأن اليتيمة تستأمر، اليتيمة هي التي ليس لها أب توفي أبوها، هذه تستأذن أيضا، إذا رضيت بالزواج تزوج، ما يقال هذه يتيمة وتجبر، لا، لها حق الاختيار. نعم. وقضى بأن اليتيمة تستأمر ولا يتمى بعد احتلام، اليتيمة هي التي مات أبوها وهي دون البلوغ، أما إذا بلغت فقد زال عنها اليتم. نعم. فدل على جواز نكاح اليتيمة وعليه يدل القرآن. نعم، يدل القرآن في قوله وآتوا اليتامى، لقوله سبحانه وتعالى فإن خفتم وأنكحوا. نعم. لا، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. ما يستهين به يقول هذه يتيمة ويضيع حقوقها، إذا خفت مجرد خوف أنك ما تعدل معها فلا تظلمها ولا تتزوجها، وتقول هذه تحت ولايتي أبي تزوجها، لا، ليس لك ولاية في هذا، الخيار لها هي، لا يقال هذه يتيمة. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاح يفتونك بالنساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحوهن، لا يجوز له يظلمها بأنها يتيمة ولا تدافع عن نفسها وأنه ولي عليها، ما يجوز هذا. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. نعم، من أحكام النكاح لابد من العقد بالإيجاب والقبول، الإيجاب وهو الصادر من الولي، والقبول الصادر من الزوج، هذا النكاح العقد، عقد النكاح. ولا بد من شاهدين، لا بد من شاهدين عدلين يحضران العقد، ولا بد من ولي للمرأة، المرأة ما تزوج نفسها، لا بد أن يزوجها وليها. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والمرأة لا تزوج نفسها، ولا تزوج المرأة المرأة، لا بد من ولي من الرجال. والله جل وعلا قال: وأنكحوا، هذا خطاب للرجال، أنكحوا اليتامى منكم، الأيامى منكم والصالحين من، هذا خطاب للرجال، هم اللي تولون عقد النكاح، ما تولاه النساء. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفيها أيضا: لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. نعم. والحديث الآخر: أي امرأة زوجت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل، كررها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، لا يجوز. هذا مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان الحنفية عندهم قول إن المرأة تزوج نفسها، فهو مرجوح، مرجوح بالدليل بالأدلة. نعم. وحكم صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا زوجها وليان فهي للأول. إذا زوجها وليان، مثل زوجها أخوها الأكبر، ثم زوجها أخوها الذي دونه أو شقيقها، هي للأول. الكلام على العقد الأول، أما العقد الأول الثاني فهو باطل، لأنه صادف امرأة مع زوج، صادف امرأة مع زوج. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10. نعم. إذا عقد على امرأة عقدا صحيحا ثم مات قبل أن يدخل بها، فإن هذا الموت لا يبطل الزواج، لها ميراثها منه، وتعتد عدة الوفاة. بهذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقضى به ابن مسعود رضي الله عنه، ولم يعلم بالحديث، فلما بلغ بالحديث فرح بذلك فرحا شديدا. نعم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات، أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط، ولها الميراث. إذا كان سمي لها مهرا فلها المسمى، وإن لم يكن سمي لها مهرا هذه المفوضة يفرض لها مهر مثل نسائها، أختها، عمتها، خالتها. نعم. ولها الميراث، وعليها العدة 4 أشهر و10. نعم. وفي الترمذي أنه قال لرجل: إذن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. وقال للمرأة: أترضين أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها ولم يفرض لها صداقا ولم يعطها شيئا، فلما كان عند موته عوضها سهما له بخيبر. نعم. المرأة لابد من الصداق، أو بلازم يسمى عند العقد، لكن لابد من الصداق، فإذا لم يسمى يفرض لها صداق مثلها. نعم. فتضمنت هذه الأحكام جواز النكاح من غير تسمية الصداق. أي نعم، النكاح يصح وليس من شروطه تسمية الصداق، يصح ولو لم يسمى الصداق. نعم. وجواز الدخول قبل التسمية. نعم. واستقرار مهر المثل بالموت وإن لم يدخل بها. نعم. ووجوب عدة الوفاة وإن لم يدخل. نعم. وبه أخذ ابن مسعود وأهل العراق. نعم. وتضمنت جواز تولي طرفي العقد. نعم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تولى طرفي العقد. نعم. ويكفي أن يقول زوجت فلانا بفلانة مقتصرا على ذلك. نعم. وأمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعة. كانوا في الجاهلية يتزوجون النساء الكثيرات بدون تحديد بعدد، فلما جاء الإسلام حدد للزوج أربع زوجات: أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع. وإذا أسلم وعنده أكثر من أربع يتخير منهن أربع والباقي يتركه. هذا هدي الإسلام في تعدد الزوجات. نعم. وأمر من أسلم وتحته أكثر من أربع أن يختار منهن أربعا، وأمر من أسلم وتحته أختان أن يختار إحداهما. كانوا في الجاهلية ما يفرقون بين يتزوجون الأخوات جميع والخالات، جاء الإسلام وأبطل هذا. لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وفي القرآن وأن تجمعوا بين الأختين من المحرمات. إذا أسلم تحته أختان بناء على عقود الجاهلية يخير بينهما، يختار إحداهما ويفارق الأخرى. نعم. فتضمن صحة نكاح الكفار. نعم، نكاح الكفار ما نتعرض له، نقول كيف تمت وما كيفيتها، ما نبحث عنها، يبقوا يقرون على أنكحتهم، لكن يمنع إذا كان فيه مخالفة يعدل، إذا كان فيه مخالفة يعدل، مثل الأربع من العشر من العشرين، إذا تزوج أختين يختار إحداهما يعدل فقط، وأما أصل العقد فهو كما اتفقوا عليه. ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرق بين الكفار إذا أسلموا، ما كان يسألهم عن عقودهم ويفرق بين الزوج والزوجة ويعقد لهم من جديد، ما كان عليه الصلاة والسلام يعمل هذا. الله جل وعلا قال: تب وامرأته حمالة الحطب، سماها امرأة له، وامرأة فرعون أيضا سماها امرأته، ما نتعرض لعقودهم. نعم. إلا إذا كانت تخالف الإسلام، مثل تزوج أمه، تزوج أخته، مثل عند المجوس، هذه فرق بينها. نعم. فتضمن صحة نكاح الكفار وأنه يختار من يشاء من السوابق واللواحق. نعم. وهو قول الجمهور. نعم. وذكر الترمذي وحسنه عنه: إذا تزوج العبد بغير إذن مواليه فهو عاهر. نعم، العبد ما يزوج، أنكحوا الأيام والصالحين من عبادكم، يزوجه مالكه، ما هو اللي يزوج نفسه، العبد ما يزوج نفسه، يزوجه وليه وهو الذي يملكه، فلو زوج العبد نفسه عقده باطل. نعم. انتهى، والله أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين. انتهى هذا المختصر، وإلا زاد المعاد باق فيه معاملات أيضا، ولكن الحمد لله أخذنا منه هذا المختصر، استفدنا منه، والآن نستبدله بكتاب إغاثة اللهفان لابن القيم من مصائد الشيطان، كتاب جليل مفيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان بين المسلمين والكفار عهد على عدم القتال لمدة سنة، ثم رأى المسلمون أن ينهوا العهد قبل مدته، فهل هذا جائز؟ لا، ما ينهونه إلا بسبب، ما ينهونه إلا بسبب، ما دام الكفار مستقيمين على العهد فلا يجوز للمسلمين أن ينهوه دون أجله، لا بد يكمل أجله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما معنى قوله تعالى: فانبذ إليهم على سواء؟ ما معنى على سواء؟ أعلمهم، يعني أعلمهم على سواء أنت وياهم في هذا، كل منكم يعلم أن العهد انتهى في تاريخ كذا وكذا، ما هو أنتم تعلمون انتهاءه وهم لا يعلمون. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الكافر لديه خبرة، فهل يجوز أن يكون مديرا للقسم، وهل هذا من الولاية على المسلمين؟ نعم، ما يولى، يولى القسم مسلم، تولى القسم مسلم، إنما هذا عامل يعمل تحت مدير القسم المسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وما المراد بذلك؟ نعم، الحديث صحيح، الحديث صحيح، وأخرجهم عمر في خلافته لما قوي الإسلام، نفذ أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وجزيرة العرب معروفة، لماذا؟ لئلا يبقى فيها دينان، لأن جزيرة العرب مصدر الإسلام، مصدر الإسلام، فلا يختلط معه دين آخر يصدر من جزيرة في العرب حتى يصير عديلا للإسلام، لا، ما يجوز هذا. نعم. فضيلة الشيخ، حتى الآن الفاتيكان يقولون الفاتيكان ما يقبلون أن يجيهم دين آخر، حتى الإسلام ما يقبلون يجي بالفاتيكان، يريدون أن مصدر دينهم يصير خالص ما يدخل شيء، فكيف بالإسلام؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يوجد المجوس في هذا الزمن؟ الله أعلم، يمكن، مش اللي أنهاهم موجودين، هم لازم نعرفهم، لكن هم موجودين، ما سمعنا أنهم انتهوا وانقرضوا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح المجوس الغالب أنهم من الفرس، إلا من أسلم منهم، من الفرس إلا من أسلم منهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل صحيح أننا في هذه الأيام أن المسلمين في حالة ضعف وذل، وأن ما علينا إلا الصبر؟ نعم نعم، شبهونها في العهد المكي، شبهون حالة المسلمين اليوم في العهد المكي، يوم كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مكة قبل الهجرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما نصيحتكم لمن يريد الزواج وهو طالب في الجامعة ولا يجد ما يكفيه لأجل الزواج، لكنه خائف على نفسه؟ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فدل على أن ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يصبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من الناس من يقول إن الزواج ليس من الفطرة لكنه من الطبيعة، فهل كلامه هذا صحيح؟ هذا كلام ما له أصل، من الفطرة ومن الطبيعة، شو الفرق بين الفطرة والطبيعة؟ نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يصح العقد على البنت وهي دون السادسة من العمر؟ أبوها له أن يزوجها، لكن لمصلحتها، إذا رأى المصلحة في تزويجها زوجها، ما يزوجها لأجل طمع يأخذها أو لأجل رغبته هو، إنما يزوجها بمن يرى أنه أصلح لها، وهذا خاص بالأب، بقية الأولياء ما يزوجون الصغيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة قد أسلمت وترغب في الزواج، فهل يكون أبوها الكافر وليا لها؟ زوجها المحكمة الشرعية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العقد الشرعي بالإيجاب والقبول يغني عن العقد الرسمي؟ زوجها المحكمة الشرعية، هذا إن كانت في بلاد المسلمين، إن كانت في بلاد الكفار وهي أسلمت يزوجها المركز الإسلامي، المركز الإسلامي يتولى تزويج المسلمات. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل العقد الشرعي بالإيجاب والقبول يغني عن العقد الرسمي المكتوب الذي تعترف به الدولة وتطالب به؟ هذا من جهة النظام، العقد المكتوب هذا من جهة النظام طبق عليها النظام، أما الحكم الشرعي فيتم بالإيجاب والقبول الصحيح مع الشهود ومع الولي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل المهر هو الصداق؟ لأن في بلادنا يفرضون للمرأة مهرا مقدما ومهرا مؤخرا، وهل هذا جائز؟ نعم جائز، والمهر هو ما يدفع للزوجة مقابل عقد الزواج بها، ويجوز أن يدفع مرة واحدة، يجوز أن يؤجل كله أو بعضه، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشترط في ولي المرأة أن يكون متزوجا؟ نعم. هل يشترط في ولي المرأة أن يكون متزوجا؟ لا، من قال هذا؟ ولي المرأة قريبها من عصبتها، قريب أقرب عصبتها هو وليها بشروط الولي. الولي لابد فيه من شروط، إذا توفرت فيه شروط سواء كان متزوجا أو غير متزوج. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول إنها مقيمة في الرياض وأمها مريضة بالسرطان عافانا الله وإياكم، وهي تسكن في أوروبا، هذه الأم، سؤالها: هل يجب علي الذهاب إلى أمي علما أنها في دولة تمنع غطاء الوجه للنساء؟ تذهب إليها إذا أمكنها ذلك، تذهب إليها، لمن البر بها تذهب إليها، ولا يجبرونها على كشف الوجه، ما في دولة تجبر على كشف الوجه أبدا، هذا من الإرجاء، إلا الكفار ما يتعرضون للمحجبات قاطعة وجهها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله في فتوى لكم أنه لا يجوز زيارة الأهرامات والآثار لأجل الإعجاب. نعم، يزورها لأجل الإعجاب؟ لا، يزورها لأجل الاعتبار والاتعاظ. نعم، هذا مشروع، يعتبر ويتعظ، هذا المطلوب. وأما أن يزورها من أجل الإعجاب والمدح ومدح من بناها وأن حضارة وأن هذا ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز تصوير عضو من أعضاء ذوات الأرواح؟ إيش المانع؟ ما في بس، الممنوع الصورة الكاملة والوجه بالذات هو الصورة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل مسألة التصوير الفوتوغرافي الخلاف فيها سائغ؟ سائغ؟ نعم. الخلاف يقع هين، لكن الكلام على من معه الدليل، الكلام على من معه الدليل، فالصحيح من الخلاف ما قام عليه الدليل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يحتفل في بلادنا بالمولد، المولد النبوي، ويكون شعار الاحتفال هو حلوى يسمونها بحلوى المولد، سؤاله: هل يجوز لنا أن نأكل من هذه الحلوى في هذا الوقت؟ لا يجوز لكم أن تشاركوا في الاحتفال ولو ما في حلوى، ولا يجوز لكم أن تأكلوا من الطعام الذي يصنع لها أو الحلوى، لأن هذا تشبه بالنصارى في عيد مولد المسيح الذي أحدثوه وزعموه، قد برأ الله المسيح من هذا، فلا يجوز هذا، ويجب إنكاره ويجب منعه وبيان للناس أن هذا لا يجوز، وأنه مبتدع، وأنه تشبه بالنصارى، وأنه إلى آخره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التكلم أو الكتابة بلغة غير اللغة العربية لغير حاجة؟ يكره ويحرم، إذا تكلم بها محبة لا يحرم هذا، إنما يجوز هذا للحاجة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: توضأت لصلاة العشاء ومسحت على الخف وأنا على يقين أنه غير مخرق، ثم شاء الله قدرا أن أصلي العشاء إماما بالجماعة، وبعد الصلاة فوجئت أن الخف به خرق لم أره، فما حكم صلاتي؟ الصلاة صحيحة إن شاء الله، خصوصا إذا كان هذا الخرق يسير، ولا إذا كان يسيرا الصلاة صحيحة إن شاء الله، لكن في المستقبل تغيره بخف سليم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الجمع بين قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبين ما ورد في الأحاديث عن خلود المنتحر في النار؟ ما هو خلود دائم، القاتل اللي يقتل نفس أيضا عمدا عدوانا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، ليس المراد الخلود المطلق، إنما هو خلود يعني خلود طويل، قد يكون طويلا لكنه ليس مؤبدا، ما قال خالدا فيها أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أتيت إلى الصلاة والإمام في التشهد الأخير فدخلت معه، وبعد السلام بعد سلام الإمام أتت جماعة أخرى وأقاموا الصلاة، يقول: فسلمت وقطعتها ودخلت معهم، هل في فعلي هذا شيء؟ إيه نعم، ما يجوز لك تقطعها، كان كملتها نافلة، كان كملتها نافلة ركعتين ولحقت بالجماعة، سلمت ولحقت بالجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم تحديد شعر الذقن بالخيط أو بالليزر مع العلم بأنني ملتحن؟ لا يجوز العبث باللحية، تترك على ما هي عليه، لا يجوز العبث بها بقص أو نتف أو حلق أو غير ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: طلقت زوجتي منذ ستة أشهر، فهل يمكن لي أن أراجعها؟ إذا كان الطلاق رجعيا وهي في العدة لا بأس، أما إذا كانت انتهت العدة أو كان الطلاق غير رجعي فلا، فليس لك ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل خطب فتاة ورآها الرؤية الشرعية وتم القبول، يقول: هل له أن يطلب رؤيتها مرة أخرى لأنه قد نسي ملامحها ويريد أن يتأكد من قراره؟ أبد، يعقد عليها ويدخل عليها ويتأكد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم البيع والشراء عن طريق التقسيط للسلعة التي يملكها البائع ولكن بزيادة عن الثمن الحاضر؟ لا بأس، وأحل الله البيع، يجوز أن يبيعها حالا أو مؤجلا بزيادة، لأن التأجيل لا بد من الزيادة، ما يأجلون الناس إلا بزيادة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبنا لزيارة المدينة النبوية ومكثنا 3 أيام، وفي اليوم الثالث عزمنا على السفر إلى الرياض، فصلينا الظهر مع الجماعة ثم صلينا العصر قصرا بعد انقضاء الجماعة، فهل فعلنا صحيح؟ كما قاموا في المدينة 3 أيام. لا بأس. نعم. لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندي زكاة مال وعقار، فهل من الممكن أن أعطي من هذه الزكاة لإخواني أم لا بد أن تعطى للفقراء والمساكين؟ إذا كان إخوانك فقراء فهم أولى بها، صدقة فصلة. نعم. ويقول حفظك الله: وما ضابط المسكين والفقير في هذا العصر؟ المسكين هو الذي يجد أكثر الكفاية أو نصفها، والفقير هو الذي لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية أقل من النصف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم صيد الكلاب ووضعها للحراسة؟ صيد؟ نعم. لا يحتاج صيد أبدا، عطاه شيء وتجيك طايعة، ما يحتاج صيد، ووضعه للحراسة ما في بس. رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب، اتخاذ الكلب للحراسة أو للصيد. نعم. ثم يقول حفظك الله: وما حكم أخذ ثمن الكلب؟ حرام، نهى عن ثمن الكلب، نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة المأموم الذي يتعمد ترك واجبات في الصلاة كتكبيرات الانتقال أو قول سبحان ربي العظيم في الركوع؟ لا تصح صلاته إذا تعمد ترك الواجب من واجبات الصلاة، لا تصح صلاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو اختلف زوجان في الذهاب، فالمرأة تقول إنها لابد أن تذهب إلى السوق والزوج يرفض ذلك، يقول: فتشاجرا وحصل طلاق، فمن الذي يأثم في هذا الأمر؟ تأثم هي، لأنه يجب عليها طاعة زوجها، ما تخرج إلا بإذنه، من حقه عليها أنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المرأة الحائض هل لها أن تجلس في المسعى داخل الحرم وفي الساحات الخارجية؟ لا بأس بالمسعى، لأن المسعى ليس من المسجد، مسعى مشعر مستقل، يجوز أن تسعى وهي حائض وأن تجلس فيه، ما يخالف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل فضل الروضة في المساجد يأخذ حكم وفضل الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما ولا قريب منه. الروضة، روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، روضة من رياض الجنة، أما روضة المسجد قرب من الإمام طيب، لكن ما يأخذ حكم روضة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز الأكل مع النصارى؟ نعم، المباح ما في بأس، تأكل مع النصارى من المباح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل هناك فرق بين الغنيمة والفيء؟ الغنيمة ما يأخذه المجاهدون في القتال، وأما الفيء فهو ما استولى عليه المسلمون من أراضي الكفار ومزارعهم، أو تصالحوا مع المسلمين عليه، أو جلوا عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من فاته الوتر في الليل فهل له أن يقضيه بعد صلاة الفجر مباشرة؟ لا، بعد ارتفاع الشمس. نعم. يقول: هل يقضيه ثلاثا أم أربعة؟ يقضيه على حسب وتره، إن كان يوتر بثلاث يقضيه أربعا، إن كان يوتر بخمس يجعله ستا، وهكذا يشفعه. نعم. أنت. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.